إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فلقد كان من أمر الله تبارك وتعالى وما كتبه على عباده أنه ليس من نفس إلا وهي ذائقة الموت، ثم كان مما شرع الله جل وعلا لمن حضره الموت أن يوصي بما كان عنده من الخير أو ببعض ما عنده من الخير، كما قال ربنا تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. والخير الذي نعنيه إنما هو الخير كله، ليست الوصية مقتصرة على خير الدرهم والدينار ولا خير الذهب والفضة، وإنما من كان ذا علم فهو على خير عظيم، خير من الذهب والفضة والدرهم والدينار. لذلك كان من سنة أنبياء الله تبارك وتعالى أنهم كانوا يجمعون ذويهم قبل موتهم فيوصونهم بما عندهم من الخير، والأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا، وإنما يورثون العلم الذي علمهم إياه ربهم سبحانه وتعالى. قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو خير الأنبياء وأجدر من قام بهذا الخير وعمله وكان على رأسه، أنه كان يوصي أصحابه بين الفينة والفينة بما آتاه الله من الخير، وأكد على بعض وصاياه حين موته عليه الصلاة والسلام، حين وفاته، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: أوصيكم باثنين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وأوصى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم قبل موته فقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، كلامنا اليوم على وصية نبي من الأنبياء من أولي العزم من الرسل الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى على العالمين. هو نبي الله نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام الذي كان أول رسل الله إلى خلقه، فإنهما أشرك قوم قبل قوم نوح في الأرض، لذلك لما أرسله برسالة كانت باكورة الرسالات وبداية الهدايات، فكان نوح أمثولة للأنبياء من بعده وللدعاة الذين سيأتون من بعده يقتدون بهديه ويتبعون أثره. ذاك النبي الكريم الذي دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا وما ترك مجالا يدعو به قومه بالتي هي أحسن إلا وسلكه، وما ترك طريقا يمكن أن يصل به إلى قلوب قومه إلا سلكه، وكان بلاؤه بلاء عظيما. ابتلي بزوجة وولد من الكافرين وقوم مكذبين معاندين، فوق هذا كله بقي يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى لا يمل ولا يكل كم ألف سنة إلا 50 عاما، وهو يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وكان كلما دعاهم ما زادهم ذلك إلا فرارا، وكانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم، وإذا دعاهم أصروا واستكبروا استكبارا. ثم لما جاء الأمر من السماء فأوحى إليه ربه سبحانه وتعالى أن يا نوح لن يؤمن معك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. الذين آمنوا وهم قلة، أكثر ما قيل فيهم إنهم 84، لم يؤمن أكثر من هؤلاء، فأمره ربه سبحانه وتعالى أن يصنع الفلك، سفينة عظيمة في الصحراء يصنعها لأمر أراده الله جل وعلا. فقال له ربه سبحانه وتعالى: فاصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فيا نوح إني آمرك أن تصنع فلكا، ثم إذا صنعت الفلك فإنك ستجد بعض الناس ممن لا تحب أن تراهم مغرقين لكنهم مغرقون. إذا رأيت أخا أو رأيت صديقا أو زوجة أو ولدا يغرق فلا تخاطبني فيه يا نوح فإنهم مغرقون. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه: أتصنع فلكا في صحراء؟ فكان يقول لهم: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فلا تضحكوا علينا فسيأتي اليوم الذي نضحك فيه عليكم ونسخر منكم كما تسخرون منا الآن. هذا النبي الذي رأى فلدة كبده وجذوة فؤاده يغرق ويتلطف ويتلطم في الماء أمام عينيه، يأخذه الموج يمينا وشمالا وهو لا يملك له نفعا ولا ضرا، ما زاد على أن يقول له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وذاك المستكبر يقول له: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فنوح العطوف الرؤوف الذي رأى ولده يغرق أمام عينيه قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين وعدتني يا ربي أنك ستنجيني وأهلي وابني من أهلي ووعدك حق لا باطل فيه وصدق لا كذب فيه وأنت أحكم الحاكمين، ليس عندي غيرك أرفع شكواي إليه، أنت من يفصل بين من يختلفون، ليس عندي قاض أرفع قضيتي إليه، فأنت أحكم الحاكمين. فقال له ربه جل وعلا: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ثم بعد ذلك لما قضي الأمر وعاد نوح ومن معه من المؤمنين إلى البر ونجاهم الله تبارك وتعالى، جاء نوح إلى زمن إلى وقت وفاته فأراد أن يوصي ابنه الذي كان ممن نجا معه في الفلك وصية يحفظها إلى أن يموت ويبلغها لمن بعده، حتى أتت على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام لما حضرت نوحا الوفاة قال لولد له: يا ولدي إني قاص عليك الوصية. وكأن نوحا كان يحضر لهذه الوصية يريد أن يقصها على ولده إذا ما حضرته الوفاة. إن الإنسان منا إذا ما بلغ 40 أو 50 أو 60 أو عمر فزاد عن 70 أو 80 أو حتى فوق 100 فإنه يرى أنه يعلم ما لا يعلم من حوله ويدرك أموراً لا يدركه الذين هم حوله من بنيه وإخوانه وعشيرته ومن يحبهم ويحبونه. فتراه إذا ما أوصاهم بشيء فإنه يوصيهم بشيء يعلم أنه يعرفه ولا يعرفونه ويدركه ولا يدركونه ويراه هو ولا يرونه هم. فماذا تعرف يا نوح يا من عشت داعيا بين قومك 1000 سنة إلا 50 عاما فضلا عما عشته قبل ذلك من السنين، فضلا عما عشته بعد الطوفان من السنين. ماذا استفدت يا نوح من حياتك؟ ماذا تعرف عن الدنيا يا نوح؟ ما هو مبلغ علمك يا نوح؟ خلاصة التجربة التي قمت فيها والتي فقت فيها البشر، عشت ما لم يعش أحد إلا قليلا، فماذا تعلمت وما الذي توصيه لولدك يا نوح؟ قال: يا ولدي إني قاص عليك الوصية، أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. خلاصة الأمر كأنه يقول له: لو بلغت في علمك مشارق الأرض ومغاربها وسلكت كل طريق تطلب فيه علما وحكمة فخلاصة الأمر هذا ما ستصل إليه في آخر المآل والمطاف، أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أوصيك بلا إله إلا الله. فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كانتا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كانتا في حلقة مبهمة محكمة ليس فيها إلا القوة والشدة والعزيمة في حلقة مبهمة لقصمتها لا إله إلا الله. وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلائق أو فإنها صلاة كل شيء وبها ترزق الخلائق. سبحان الله وبحمده. قال وأنهاك عن اثنتين، أنهاك عن الشرك والكبر. أوصيك بلا إله إلا الله يا ولدي، أي أن تعلم أن لا إله إلا الله كلمة قامت من أجلها السماوات والأرض، تزهق من أجلها الأرواح، ويبذل من أجلها كل شيء، ويهون من أجلها أغلى شيء، النفس والمال والولد كله يهون ويرخص عند لا إله إلا الله. أن تعلم أن لا إله إلا الله كلمة ترفع الذليل إذا ما كان في الله، وتذل المرفوع الجبار إذا ما كان في غير الله. أن تعلم أن لا إله إلا الله كلمة ما كانت في شيء إلا وزنته، وما وضعت في شيء إلا أثقلته. أن تعلم أن لا إله إلا الله كلمة ارتضاها ربنا سبحانه وتعالى خالق كل شيء مفتاحا لقبولك عند الله، ولولا المفتاح لما فتح أي باب. أخبر عن ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام فقال عليه صلوات الله وسلامه: يكون رجل من أمتي يخلص على رؤوس الخلائق، ينشر له 99 سجلة، كل سجل مد البصر، كتب سجلات 99، كل سجل على مد البصر فيها أعماله وتفريطاته ومعاصيه وذنوبه التي كان يعمل بها في الليل والنهار. فيقول الله تبارك وتعالى له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك الملائكة الحفظة؟ عندك شيء ملاحظة على ما ترى في السجلات؟ هل ظلمك الذين وكلوا بسيئاتك؟ فيبهت الرجل ويقول: لا يا ربي، لا أنكر من هذا شيئا، وما ظلمني الحفظة أبدا. ثم يقول له الله سبحانه وتعالى: هل عندك من حسنة؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: بلى، إن عندك حسنة. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فيقول: أي ربي، ماذا تفعل البطاقة بالسجلات؟ 99 سجلا كلها أعمال لا أرتضيها ولم يرتضيها ربها ربي لي، ماذا تفعل البطاقة بالسجلات؟ فيقول الله له: إنك لا تظلم شيئا. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات وترجح لا إله إلا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال: وآمرك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء. سبحان الله وبحمده كلمة من عقلها علم كيف يكون حال الدنيا. سبحان الله وبحمده كلمة إذا ما شهدت بما فيها فإنك تشهد أنه لا يقوم شيء إلا بالله. إذا عرفت ما فيها عرفت أنه لا يكون شيء قائما إلا بالله. سبحان الله وبحمده كلمة إذا ما شهدت فيها شهدت أنه ما من شيء إلا يسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذه الكلمة إذا ما عقلتها وفهمتها وشهدت بما فيها، أنت حينما تسبح فإن ذلك لا ينفع الله شيئا. تسبيحك لله لا يزيد الله فضلا، كما أن تركك للتسبيح لا ينقص من فضل الله شيئا، وإنما تسبيحك يرفعك أنت ويشرفك أنت، لأنك شهدت بواقع الحال، شهدت بالأمر الذي قامت عليه السماوات والأرض، ألا وهو أنه لا يقوم شيء إلا بالله. لذلك إذا فعلت هذا كان كأنك تقول إنه ما من شيء في الدنيا إلا والله يملكه، والله يملكه. لذلك إذا شهدت به حق الشهادة اعلم أن تلك صلاة منك لربك سبحانه وتعالى ودعاء، فبها يرزقك الله تعالى من حيث لا تحتسب. لذلك فهي صلاة كل شيء، وبها ترزق الخلائق. وأنهاك عن الشرك الذي هو نقيض لا إله إلا الله، فكل من أتى بخدش يخدش لا إله إلا الله في قلبه فقد أتى بشرك قل ذلك أو كثر، من أصغر إلى أكبر، إلى خفي إلى ظاهر. فينبغي على كل عاقل مؤمن متيقظ حكيم أن يتنبه إلى مواطن الشرك في أفعاله وأقواله، حتى لا يقع في محظور لم يكن يلقي له بالا. فإن العبد ليتكلم الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: وأنهاك عن الكبر. لما حدث بهذا الحديث نبينا عليه الصلاة والسلام قال الصحابة له: هل الكبر يا رسول الله أن يكون لأحدنا نعل حسن عليه شراك حسن؟ قال: لا. قالوا: فهل الكبر أن يكون لأحدنا حلة حسنة؟ قال: لا. قالوا: فهل الكبر أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: لا. قالوا: فهل الكبر أن يكون لأحدنا قوم يجلس بينهم، يعني يكون معظما فيهم أو مسموع الكلمة فيهم؟ قال: لا. الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر أن ترد الحق وأنت تعلم أنه حق، أن تأتيك البينات، أن يأتيك البرهان، أن يأتيك أمر الله ثم تعرف أنه أمر الله، وأنك قادر على أن تتبنى هذا القول من رضا الله لا من سخطه، ثم ترد القول لهوى في نفسك، هذا اسمه بطر الحق. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل كان يأكل بشماله فقال له كل بيمينك، فقال له لا أستطيع. أمن عجز هو لا يستطيع؟ لا، وإنما بطر الحق، رد الحق الذي أتاه ممن لا ينطق عن الهوى بل ينطق بالحق. فلما قال له لا أستطيع بطرا للحق لا عجزا، قال عليه الصلاة والسلام له لا استطعت، يعني أسأل الله ألا تستطيع حقا. قال فوالله ما رفعها إلى فيه، شلت يده. وغلط الناس ألا تعرف للناس حقوقهم بأن تهدر حقوقهم الحسية والمعنوية، فهذا كله من غمط الناس. فخلاصة الأمر كما قلنا أن تعلم معنى لا إله إلا الله، وأنها كلمة يقوم بها كل شيء، وتقبل بها الأعمال وترد بدونها الأعمال، ولو قدم أحدنا ملء الأرض ذهبا وفضة. وأن تعرف معنى سبحان الله وبحمده، تقديس لله جل وعلا عن الشريك والمثيل والمد والشبيه، وأنه لا يقوم شيء في الأرض ولا في السماوات إلا بالله. ثم أن تبتعد عن الشرك، وأن يكون بينك وبينه بعد المشرقين والمغربين. ثم أن تبتعد عن الكبر، فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويوم القيامة يحشر المتكبرون كأمثال الذر النمل الصغير، يطأهم الناس بأقدامهم. لما كانوا كبارا في الدنيا مستكبرين على الناس بغير حق، أورثهم ذلك أنهم كانوا أصغر مخلوقات الله في الآخرة. فنعوذ بالله من أن نكون من أهل الشرك والكبر، ونسأل الله جل وعلا أن يبلغنا مرضاته وأن يجنبنا سخطه، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا وأن لا يضرب بها وجوهنا، وأن يجعلنا عنده من المقبولين، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.